الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه التابعين. اللهم اغفر شيخنا والحاضرين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. مصدر جاهد جهادا هو لغة بذل الطاقة والوسع، وشرعا قتال الكفار، وهو فرض كفاية. ومعنى فرض الكفاية أنه إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس، وإن لم يقم به من يكفي أثم الناس كلهم. ويسن بتأكد مع قيام من يكفي به، لما روى أبو داود بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، لا نكفره بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله تعالى إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. ولا يجب الجهاد إلا على ذكر، فلا يجب على أنثى، فلا يجب على أنثى ولا خنثى مشكل، حر فلا يجب على عبد مسلم، لأن الإسلام شرط لوجوب سائر الفروع، مكلف لأن التكليف شرط لوجوب سائر الفروع، صحيح لأن يكون سالما من العمى والعرج والمرض للآية الشريفة، واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته لقوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ويجد مع مسافة قصر ما يحمله، ولا تعتبر الراحلة مع قرب المسافة كالحج، ويعتبر أن يكون ذلك فاضلا عن قضاء دينه وأجرة مسكنه وحوائجه كالحج. وسنة الشيع الغازي لا تلقيه. وذكر الآجري استحباب تشيع الحاج ووداعه ومسألته أن يدعو له. هذا ما مضى كله في كتاب الجهاد. والجهاد مصدر جاهد، يجاهد جهادا، والجهاد هو بذل الوسع والطاقة. وأما شرعا فالجهاد خاص لقتال الكفار، وأما ما يكون من غير قتال الكفار فإنه لا يسمى جهاد، إنما يسمى قتال. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أسمى جهاد. وقال بعض أهل العلم أن كل راية افتقدت لشروط الجهاد فإنه قتال وليس جهادا، حتى لو كان مع الكفار. والجهاد يقول المؤلف أنه فرض كفاية مع وجود من يقوم به، ويكون السنة مع وجود من يقوم به. والجهاد يجب على الذكر المسلم الحر المكلف، الصحيح أي السالم من الآفات والعيوب التي تمنعه، لأن مع وجودها فيه يكون كلا على غيره. لكن لا يعني ذلك عدم صحته منه، وأنه لو أراد ذلك ووجد له ما يقوم به من عمل في هذا الجهاد جاز له، كان يحمل الراية أو يحتاج له بشيء من الأشياء. ولذلك كان ربما خرج ابن أمي مكتوم مع النبي صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال رحمه الله تعالى: وسنة تشيع الغازي لا تلقيه. تشيع يعني توديعه، أنك تمشي معه تشيعه، تودع حتى يخرج من البلدة. وأما تلقيه يقول لم ينقل. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شيع بعض الغزاة وكان يوصيهم، وكذلك من الخلفاء، لكن التلقي لا. وأفضل متطوع به الجهاد، يعني الجهاد أفضل متطوع به على المشهور من المذهب، فهو أفضل من تطوع الصلاة، وأفضل من تطوع العبادة العلم. وبعض العلم قال لا، أن أفضل متطوع به هو العلم، ثم الصلاة، ثم الجهاد. ومنهم من قدم الجهاد على الصلاة. قال: وأفضل متطوع به من العبادات الجهاد. قال أحمد: لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد، وغزو البحر أفضل من غزو البر، لأن شهادة البحر تكفر كل ذنب حتى الدين، وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين. قال في الفروع: قال شيخنا: وغير مظالم العباد كقتل وظلم وزكاة وحج. وقال شيخنا: من اعتقد، يعني هذه لا تكفرها، يعني كما أنه نص على الدين في قوله وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين، قال بعضهم غير مظالم العباد، لأن هذه حقوق متعلقة، والذي يكفره حسنة الجهاد أو القتال في سبيل الله ما لله تعالى من حقوق على خلقه. وبعض العلم قال لا، أن الشهادة تكفر كل شيء حتى حقوق العباد يتحملها الله عز وجل عنه إلا الدين لقوة متعلقة. قال شيخنا: من اعتقد أن الحج يسقط ما وجب عليه من الصلاة والزكاة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ولا يسقط حق الآدمي من دم أو مال أو عرض بالحج إجماعا، وتكفر طهارة وصلاة ورمضان وعرفة وعاشوراء الصغائر فقط، ولا يتطوع به أي الجهاد مدين آدمي لا وفاء له سواء كان الدين حالا أو مؤجلا إلا بإذن غريمه أو بدفعه له رهنا يمكن استيفاء الدين من ثمنه، ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه، لأن بر الوالدين فرض عين، والجهاد فرض كفاية، فرض العين يقدم، فأما إن كانا غير مسلمين فلا إذن لهما، وكذا إن كانا رقيقين على الأصح، وكذا إن كانا مجنونين لا رضا جد وجدة، ويسن الرباط في سبيل الله. لا، والجد والجدة وإن كان أبوين إلا لبعدهما واستغنائهما عما عنه بمن دونهما بمن دونه. نعم. قال: ويسن الرباط في سبيل الله تعالى، وهو لزوم الثغر. يعني عرف الرباط هو بلزوم الثغور، والثغور ما هي؟ هي الحدود، فإن لزوم الثغور في البلاد الإسلامية وحراستها والقيام بها من أفضل وجل العبادات، سواء كان ذلك على الثغر أو على بلدة على الثغر، لأن هذا مثل إيش؟ مثل المراسيم والعلامات في حدود الدولة. نعم. قال: وهو لزوم الثغر، والثغر كل مكان يخيف أهله العدو أو يخيفهم للجهاد، وأقله أي الرباط ساعة. قال أحمد: يوم الرباط وليلة الرباط وساعة الرباط، وتمامه 40 يوما. هو يعني ابن عمر رضي الله عنهما تمام الرباط 40 يوما، رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب. وهو أي الرباط أفضل من المقام بمكة، والصلاة بها أفضل من الصلاة بالثغر، وأفضله ما كان أشد خوفا لأن مقامه به أنفع. ولا يجوز للمسلمين الفرار من كفار مثليهم، ولو كان الفار واحدا من اثنين كافرين، ولو مع ظن تلف، إلا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة، فإن زادوا أي زاد الكفار على مثليهم أي على مثلي المسلمين جاز للمسلمين الفرار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم بفرارهم من مؤتة في غزوة مؤتة، وسماه فتحا، قال: فأخذ سيف من سيوف الله، يعني بذلك خالد، فتح الله عليه. ووجه الفتح أنه حمى بيضة الإسلام بحماية إيش؟ مقاتلته لعدم المكافأة والإثخان القتل في المسلمين. نعم. والهجرة واجبة، وهي الخروج من دار أهل الكفر إلى دار أهل الإسلام، على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر أو البدع المضلة كالرفض والاعتزال، لأن القيام بأمر الدين واجب على القادر، الهجرة من ضرورة الواجب وتتمته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومحل الوجوب إن قدر، فإن قدر على إظهار دينه في المحل الذي يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة فالهجرة في حقه مسنونة. والدين الذي يجب إظهاره أو هو علامة وشعار الدولة إن كانت مسلمة أو غيره هي شعائر الإسلام الظاهرة، كإعلان الأذان والجمع والأعياد، إذا كانت ظاهرة فإنه يحكم على الدولة أنها إيش؟ مسلمة. وإذا كانت خفية أو معدومة فإنه يحكم على الدولة أنها غير مسلمة. وإذا تجد الآن في دول الكفار ممنوع إعلان الأذان، يعني في الخارج ممكن يسمحون لك أنك تتخذ مكان تصلي فيه وتتعبد، لكن تجاهر بهذا لا. قال فصل: والأسارى من الكفار على قسمين، قسم يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان والمجانين من كتابيين وغيرهم، وقسم لا وهم الرجال البالغون المقاتلون، وهم الرجال البالغون المقاتلون، والإمام فيهم مخير تخير مصلحة واجتهاد في الأصلح لا تخير شهوة، بين قتل لعموم قوله تعالى اقتلوا المشركين، ورق لأنه يجوز إقرارهم على كفرهم بالجزية فبالرق أولى لأنه أبلغ في صغارهم، ومن لقوله تعالى فإما من بعد وإما فداء وفداء بمال للآية الشريفة أو بأسير مسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من أصحابه برجلين من المشركين من بني عقيل، رواه أحمد والترمذي. ويجب عليه فعل الأصلح من هذه الأمور المذكورة، ولا يصح بيع مسترق منهم أي من الأسرى من الأسارى لكافر ولو كان المسترق كافرا على الأصح، ويحكم بإسلام من لم يبلغ من السبي من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب: أحدها يسلم أحد أبويه خاصة، أو اشتبه ولد مسلم بولد كافر فيحكم بإسلام ولد الكافر ولا يقرع لئلا يقع ولد المسلم للكافر. الثاني أن يعدم أحدهما بدارنا كزين ذمية ولو بكافر فتأتي بولد فالولد مسلم نصا. الثالث أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه، لأن الدين إنما يثبت له تبعا، وقد انقطعت تبعيته لأبويه لانقطاعه عنهما وإخراجه عن دارهما، ومصيره إلى دار الإسلام تبعا لسابيه المسلم فكان تابعا له في دينه. فإن سباه ذمي فعلى دينه، قال في الإنصاف: لو سبى ذمي حربيا تبع سابيه حيث يتبع المسلم على الصحيح من المذهب، أو سبي حال كونه مع أبويه فعلى دينهما، وملك السابي له لا يمنع اتباعه لأبويه في الدين بدليل ما لو ولد في ملكه بن عبده وأمته الكافرين. قال فصل: ومن قتل قتيلا أو أثخنه في حالة الحرب فله أي المسلم سلبه، وكذا لو قطع مسلم من أهل الجهاد أربعة كافر فإنه يستحق سلبه دون قاتله، لأن القاطع هو الذي كفى المسلمين شرا. وكذا كذا لو قطع مسلم من أهل الجهاد أربعة كافر، يعني أطرافه الأربعة. ومن قتل قتيلا في حال الحرب فله سلبه، والسلب ما يكون على الدابة وما يكون متعلقا بالميت دون بعض الأشياء كما سينص عليها، له أن يأخذها نافلة من الله عز وجل وتحريضا على قتل الكفار. قال: وكذا لو قطع مسلم من أهل الجهاد أربعة كافر فإنه يستحق سلبه دون قاتله، يعني لو أن إنسان قتل قطع من الكافر أربعة الأطراف ولم يمت ثم جاء واحد وقتله، نقول هذا السلب لمن؟ لمن قطع أربعته. نعم. وهو أي السلب ما كان عليه على الكافر المقتول من ثياب وحلي وسلاح، وكذا دابته التي قاتل عليها، وما أي والذي عليها، أي فيكون له ما كان لابسه من ثياب وعمامة وقلنسوة ومنطقة ودرع ومغفر وبيضة وتاج وأسورة وران وخف. وأما نفقته أي المقتول ورحله وخيمته وجنيبه لدابته التي لم يكن راكبها حال القتال فغنيمة. وأما نفقته أي نفقة المقتول ما تدخل في السلب، ورحله وخيمته وجنيبه، الجنيب هي الفرس الأخرى التي تكون للمقاتل، المقاتل في السابق يكون عنده جنيب يعني فرس أخرى، إذا يدخل في هذه يقاتل ثم يرجع هذه تستريح ويركب الأخرى، الأخرى تسمى جنيب، فهذا لا، هذا يضاف للغنائم. قال ويجوز سلب القتلى وتركهم عراة. تنبيه: يكره التلثم في القتال على أنف لا لبس عمامة كريش نعام. قال وتقسم الغنيمة بين الغانمين الذين شهدوا الوقعة فيعطى لهم أربعة أخماسها للراجل ولو كان كافرا سهم، وللفارس على فرس هجين وهو ما أبوه فقط عربي، أو مقرف وهو ما أمه فقط عربية، أو بردون وهو ما أبواه نبطيان سهمان، وللفارس على فرس عربي. عرف الهجين، الهجين مثل ما يقولون عندنا مهجن، من هو من أبوه عربي فقط وأمه ليست عربية يسمى هجين، يسمى بعض الناس يسمونه ضروبة. أو مقرف، والمقرف ما أمه عربية، الهجين أبوه عربي لكن أمه ميب عربية، والمقرف العكس. أو بردون، البردون لا يكون أمه وأبوه نبطية، وغالبا البردون أقل سرعة من الهجين والمقرف، فيه بطء وإن كان فيه قوة، لكن فيه بطء، فيه قوة في التحمل. وإذا تجد النائش أكثر اللي جر العربيات هذا كلها البراذين هذه، لأنها فيها قوة لكنها ولا فيها سرعة تزعج الراكب. وللفارس على فرس عربي ويسمى العتيقة ثلاثة أسهم، ولا يسهم لغير الخير كالفيلة والبغال، ولا يسهم إلا لمن اجتمعت فيه أربعة شروط. كذلك لا يسهم للإبل، الأول البلوغ، والثاني العقل، والثالث الحرية، والرابع الذكورة، فإن اختل شرط من هذه الشروط الأربعة رضخ له ولم يسهم. الرضخ ما هو؟ الرضخ هو عطاء من غير شيء مقدر، رضخ يعني يأخذ ويعطي، يعني ما في شيء مقدر، ممكن يرضخ لهذا ويرضخ لهذا وهذا يطلع أكثر من هذا ولا أقل منه. الرضخ هو العطية الغير مقدرة. فيرضخ لمميز وقن وخنثى وامرأة على ما يراه الإمام، إلا أنه لا يبلغ به لراجل سهم الراجل، ولا لفارس سهم الفارس. ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم: سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر اسمه تعالى تبركا لأن الدنيا والآخرة له سبحانه وتعالى، يصرف مصرف الفيء أي في مصالح المسلمين، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبن المطلب أبناء عبد مناف دون غيرهم من بني عبد مناف حيث كانوا. نعم، أي يجب تعميم بنو هاشم، النص واضح فيه، لكن بنو المطلب ألحقهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما بنو هاشم وبن المطلب شيء واحد، ولا لا شك أن هناك من ولدي عبد مناف غير سوى هذين الرجلين، فعبد مناف له من الولد أربعة: هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل، ولكن بنو المطلب هو بنو المطلب هم الذين وقفوا مع بني هاشم في الجاهلية، حتى أنهم لما كتبوا الصحيفة التي قاطعوا فيها بنو هاشم قاطع قريش بني هاشم وقفوا معهم واعتزلوا معهم في الشعب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقدم بنو المطلب جاءه جبير بن مطعم ابن عدي وهو من بني نوفل، وأظن عمرو بن العاص أو عثمان وهو من بني عبد شمس، قالوا يا رسول الله إنما نحن منك بمثل بني عبد المطلب، فقال صلى الله عليه وسلم إن بنو عبد المطلب بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. والمطلب هو الذي ذهب يأتي بولد هاشم عبد المطلب الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم من خواله بن النجار، لما كبر وشب خرج من المدينة ليأتي به، خرج من مكة ليأتي به من المدينة، ولما قدم به كان فيه سمرة، فلما دخل ظنوا أن ذلك عبد للمطلب، فسأل قال من الذي قدم؟ قالوا هذا هاشم، هذا المطلب وعبد المطلب، وإلا اسمه شيبة الحمد. نعم، مما يدل يعني إيش؟ يدل على عناية المطلب بأخيه هاشم وذريته. قال دون غيرهم من بني عبد مناف حيث كانوا، أي يجب تعميمهم حسب الإمكان، ويجب تفرقته بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، غنيهم وفقيرهم فيه سواء جاهدوا أو لا، وسهم لفقراء اليتامى عادي يعطون اللي حضرون، يعني تبي تقعد تستقصيهم ما تخلص، وبهم صعب إنك، لكن من حضر أعطي وانتهى، إذا انتهت العطية خلاص. وهكذا حال حتى الأوقاف والأشياء التي تكون لهم يعطى فيها من حضرها، يعني مرات تجد فيها أوقاف، أوقاف على بني هاشم، بني هاشم من يحصيهم الله، ما يحصيهم إلا الله، لكن وقت التوزيع يعلن واللي يجي يوزع عليهم وانتهى الموضوع. قال سهم لفقراء اليتامى وهم أي واليتامى من لا أب له ولم يبلغ الحلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يثم بعد الاحتلام، واعتبر فيهم الفقر لأن الأب لا يستحق والمال أنفع من وجود الأب. وسهم للمساكين وهم أهل الحاجة، فيدخل في عمومهم الفقراء، فالفقراء والمساكين صنفان في الزكاة وصنف واحد هنا وفي سائر الأحكام، ويعم بهم جميعهم في جميع البلاد كسهم ذوي القربى واليتامى، وسهم لأبناء السبيل، وتقدم ذكرهم في باب الزكاة. قال فصل يذكر فيه أموال الفيء ومصارفها، والفيء هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحربي ونصف العشر من الذمي وما تركوه أي الكفار للمسلمين فزعا من المسلمين. الفيء عرفه بأنه ما أخذ من مال الكفار بحق، خلافا لما أخذ منهم على وجه الظلم والغدر. قال من غير قتال، أما ما كان سبيله القتال فغنيمة، مثل قال كالجزية معلومة، وهي ما يعطونه تأمينا على أنفسهم. والخراج وهو ما يضرب عيش على الأراضي المستغلة من قبلهم، مثل ما يسمونه عندنا الآن في مصطلح الناس الآن إيش؟ أملاك دولة. قال وعشر التجارة من الحرب، الحربي هو الذي بيننا وبينه حرب، يعني بلده أو قومه، لكن هو لوحده ليس بيننا وبين حرب. فإذا أراد أن يدخل بضاعة للمسلمين أو يعبر بأرض المسلمين إلى أرض أخرى يضرب عليه العشر. العشر أنه يؤخذ من إيش؟ تجارته العشر، بسبب أن نؤمن له تجارته. هذا يسمى إيش؟ عشر التجارة. نعم. ونصف العشر من الذمي، يعني عند الاتجار في المسلمين. نعم. أو ترك عن ميت ولا وارث له يستغرب، ومصرفه أي مصرف ما ذكر من المال، ومصرف خمس الغنيمة في مصالح المسلمين. وذكر أحمد الفيئة فقال فيه لكل المسلمين وبين الغني والفقير، ويبدأ بالأهم فالأهم من سد لكل المسلمين، لكن ليس للمسلمين أن يكذبوا ويتحيلوا في أخذه، إنما هو لولي الأمر يوزعه. نعم. قال ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر بمن فيه الكفاية، وهم أهل القوة من الرجال الذين لهم منعة وكفاية أهله، أي القيام بكفاية أهل الثغور، وحاجة من يدفع عن المسلمين من السلاح والخيل وعمارة القناطر أي الجسور، وإصلاح الطرق والمساجد، ورزق القضاة والأئمة والمؤذنين والفقهاء وغير ذلك ممن يحتاج إليه المسلمون فإن فضل شيء عن المصالح قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم للآية، ولأنه مال فضل عن حاجتهم فيقسم بينهم ويستوون فيه كالميراث. وبيت المال ملك للمسلمين يضمنه متلفه ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام، لأن تعيين مصاريفه وترتيبها يرجع فيه إلى الإمام، فافتقر الأخذ منه إلى إذنه. هذا هو. وبيت المال ملك للمسلمين، لكن ليست الملكية هذه بمسوغ أن يأخذ منه الإنسان متى تمكن، لا، قال يضمنه متلفه ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام، وإلا صار فوضى، كل واحد ينهب منه ويقول أنا لي حق في بيت المال. نعم. قال باب يذكر فيه جملة من أحكام عقد الذمة، ويجب إذا اجتمعت شروطه لا تعقد، وإلا يصح عقد الذمة إلا لأهل الكتاب اليهودي والنصارى على خلاف طوائفهم أو لمن له شبهة كتاب. نعم، هذا عدد مشهور من المذهب، المشهور من المذهب هذا أن عقد الذمة خاص لأهل الكتاب أو من له شبهة كتاب كالمجوس، والصحيح أن عقد الذمة يشمل كل الكفار. من أهل الكتاب والمشركين. نعم. يعني أنه يصح عقد الذمة أيضا لمن له شبهة كتاب كالمجوس، فإنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع فصار لهم بذلك شبهة كتاب، ويجب على الإمام عقدها أي الذمة حيث أمن مكرهم. والتزموا لنا بأربعة أحكام: أحدها أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، بأن يمتهنون عند أخذها ويطال قيامهم وتجر أيديهم عند ذلك وجوبا. الثاني أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بالخير، ويأتي أن من ذكر دين الإسلام بعد عقدها بسوء ينتقض عهده. الثالث أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين. الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام في ضمان نفس ومال وعرض، وفي إقامة حد فيما يحرمونه أن يعتقدون تحريمه كالزنا، لا فيما يحلونه أن يعتقدون حله كشرب الخمر. ولا تؤخذ الجزية من امرأة، لأن الجزية بدل عن القتل، وقتل المرأة والصبي ممتنع. ولا تؤخذ الجزية من خنثى، لأن الأصل براءة ذمتها منها، فإن بان خنثى رجلا أخذت منه للمستقبل من الزمان دون ما مضى. ولا جزية على صبي ولا مجنون ولا قن ولا زمن ولا أعمى ولا شيخ فان ولا راهب بصومعة، لأنهم لا يقتلون فلا تجب عليهم الجزية. والراهب يؤخذ مما بيده ما يزيد على بلغته، فلا يبقى بيده إلا بلغته فقط. ومن أسلم منهم أي ممن تؤخذ منه بعد الحول سقطت عنه الجزية، نص عليه ويدل له قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وروى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على المسلم جزية. رواه الخلال. قال: فصل. ويحرم قتل أهل الذمة وأخذ مالهم، ويجب على الإمام حفظهم، أي حفظ أهل الذمة، ومنع من يؤذيه من المسلمين، ويمنعون من ركوب الخيل بإكاف أو غيره، ومن ركوب غير خيل بسروج وحمل السلاح، ومن ثقاف ورمي ولعب بدبوس ورمح، ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع ومحل يجتمعون فيه لصلاة، ومن بناء من هدم منها أي الكنائس والبيع، ويمنعون من إظهار المنكر كنكاح المحارم والعيد وإظهار الصليب، ويمنعون من ضرب الناقوس وهو خشبة طويلة يضرب بها النصارى إعلاما للدخول في صلاتهم، ونقص نقصا من باب قتل فعل ذلك قاله في المصباح، وإظهار الخمر، ومن الجهل بكتابهم، ومن الأكل والشرب نهار رمضان من شرب الخمر وأكل الخنزير، ويمنعون من قراءة القرآن، ويمنعون من شراء المصحف وكتب الفقه والحديث، ويمنعون من تعلية البناء على المسلمين ولو رضي جاره المسلم بتعليته عليه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ويضمن ما تلف به قبل نقضه لتعديه. قال: ويلزمهم التمييز عنا بلبسهم، فيلبس اليهودي ثوبا عسليا، ويشد خرقة على قلنسوته وعمامته، ويلبس النصراني زنارا فوق ثيابه، ويكره لنا التشبه بهم. قال: في الإقناع: والتشبه بهم منهي عنه إجماعا، وتجب عقوبة فاعله. وقال: ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء والحمراء من شعارهم حرم على المسلم لبسها انتهى. ويحرم القيام لهم أي لأهل الذمة وتصديرهم في المجالس إلا إن رجي إسلامهم اختاره الشيخ. ويحرم أيضا بداءتهم بالسلام وبكيف أصبحت أو بكيف أمسيت أو كيف أنت أو كيف حالك. وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم وشهادة أعيادهم. ومن سلم على ذمي لا يعلم أنه ذمي ثم علمه يسن قوله له رد عليه السلام. وإن سلم الذمي على المسلم لزم رده فيقال له وعليكم. وإن شمت كافر مسلما أجابه المسلم بيهديك الله. وتكره مصافحته أي أن يصافح مسلم ذميا. الله المستعان. نعم. قال: فصل. ومن أبى من أهل الذمة بدل الجزية أو أبى الصغار أو أبى التزام حكمنا إذا حكم عليه بشيء سواء شرط عليهم ذلك أو لا، لقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قيل: الصغار التزام أحكام الإسلام. أو زنى بمسلمة أو أصابها باسم نكاح نصا أو قطع الطريق لأنه لم يفي بمقتضى الذمة، أو ذكر الله تعالى أو رسوله أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء ونحوه، أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة في دينه انتقض عهده لأن هذا ضرر يعم المسلمين، أشبه ما لو قاتلهم لا بقذفه مسلما ولا بإيذائه بسحر في تصرفه ولا إن أظهر منكرا أو رفع صوته بكتابه. ويخير الإمام فيه ولو قال تبت كالأسير الحربي. وتقدم حكمه وماله فيء لأن المال لا حرمة له في نفسه، إنما هو تابع للمالك حقيقة، وقد انتقض عهد المالك في نفسه فكذا في ماله. ومن انتقض عهده فلا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقض عدله، فإن أسلم حرم بنقض إيش؟ بنقض عهده. نعم. قال: ومن انتقض عهده فلا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقض عهده، يعني يبقون على العهد، نحب أن يجلسوا في أرض المسلمين يجلسوا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما دام أنه تميز صاحب الخطأ ما يجر غيرهم به، أما إذا لم يتميز صاحب الخطأ فإنك لك أن تأخذ الجميع بخطأ واحد منهم. قال: فإن أسلم حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وهم بادلة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقا بإحداهما أو بمال في الذمة للملك على التأبيد غير ربا وقرض، وينعقد البيع بشروطه الآتية لا إذا كان هزلا لأن حقيقته لم ترد، ويقبل قول البائع أن البيع وقع هزلا أو تلجئة بيمينه مع القرينة الدالة على ذلك بالقول الدال على البيع والشراء، وصيغته القولية غير منحصرة في لفظ بعينه بل هي كل ما أدى معنى البيع. نعم، سواء باللفظ أو بالمعاطة، مثل الآن الأسواق والجمعيات هذه السعر مكتوب عليه، ممكن تأخذه وتجي عند اللي حاسب وتمد له الفلوس ويأخذ منك الفلوس وأنت ما كلمته ولا هو ما كلمك، ما قلت له لا قبلت شراء هذا ولا قال لك بعتك. قال: وينعقد البيع بالمعاطاة فيعقد البيع بها بالقليل والكثير، ومن صور بيع المعاطاة كأعطني بهذا الدرهم خبزا فيعطيه البائع ما يرضيه وهو ساكت، أو يقول البائع خذ هذا بدرهم فيأخذه وهو ساكت. ومن المعاطاة لو ساومه سلعة بثمن فيقول خذها أو هي لك أو أعطيتكها، ونحو ذلك ما يدل على بيع وشراء. قال: وشروطه التي تتوقف صحته عليها سبعة، أحدها الرضا به من المتبايع. وهذه الشروط هو ما يسمى عند أهل الأصول بالأحكام الوضعية، وهذه الأحكام تثبت بتتبع العلماء واستقرائهم، ربما تفاوتوا في عددها وفي صحة ما عد منها. الرضا وهو شرط صحيح لقوله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. نعم. قال: أحدها الرضا به من المتبايعين، وهو أن يأتي به اختيارا ما لم يكن بيعة تلجئة أو أمانة، ليظهر بيعا لم يريداه باطلا. نعم. التلجئة يعني مثل الإكراه، وهذا إذا كان الإكراه بحق صح البيع، مثل إيش؟ أن يكون مدينا والناس تبي حقوقها، تريد حقوقها، وهو يأبى أن يوفي للناس حقوقهم، فيبيع له الحاكم ما كان فاضلا عن حاجته وإن كان كارها لذلك حتى يوفي ما عليه. نعم. أو بأن يظهر بيعا لم يريداه باطلا بل أظهره خوف من ظالم ونحوه دفعا له ودفعا له، فالبيع باطل وإن لم يقولا في العقد تلجئة، فلا يصح بيع المكره بغير حق، كالذي يستولي على ملك رجل بلا حق فيطلبه فيجحده إياه حتى يبيعه، أما إن أكره بحق كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه فبيعه صحيح. الثاني من شروط البيع الرشد، فلا يصح بيع المجنون والسكران والنائم والمبرسم والمميز والسفيه. الرشد الرشيد ضد السفيه، والرشد يختلف معناه بحسب ما هو مطلوب منه، يعني بحسب ما يضاف إليه. فالرشد في باب الأموال غير الرشد في باب النكاح. فالرشد في باب الأموال، الرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله، وأما في باب النكاح هو الذي يعرف الكفاءة والمناسب لموليته. يقول: فلا يصح بيع المجنون، معلوم، والسكران والنائم والمبرسم. المبرسم من به داء البرسام، والبرسام داء يصيب الرأس تتصاعد فيها بخرة، سمى عندنا شنو؟ فري، ويسمى عند بعض الناس أبو دمغة، يعني يصيبه كأنه مجنون. نعم. قال: والمميز والسفيه ما لم يأذن وليهما ولو في الكثير، ويحرم إذنه لهما لغير مصلحة، ولا يصح منهما قبول هبة ووصية بلا إذن ولي. نعم. لكن المميز والصغير يصح فيما جرى العرف والعادة به، لأن هذا جار فيه العرف، مثل الصغير تعطيه مثلا 100 فلس يروح يشتري له مصاصة حلاوة، هذا جارنا العرف فيه، فذلك يشتري والعقد صحيح، ما يحتاج أن نقول ما هو صحيح. الثالث كون المبيع مالا، والمال ما يباح نفعه في جميع الأحوال، فلا يصح بيع الخير. هذا تعريف المال عند أهل العلم. المال هو كل ما يتموله الإنسان مما يباح نفعه يسمى مال. فإذا تمول الإنسان ما لا يباح نفعه فلا يسمى مالا عنده، مثل إنسان عنده قطيع من الخنازير ما يسمى مال لأنه محرم الانتفاع به. إنسان عنده قرب خمر، أواني خمر، هذا ما يسمى مال، مع أنه يبيعها ويشتري ويأخذ فيها دراهم. قال: فلا يصح بيع الخمر ولو كان ذميين، والكلب ولو كان مباح الاقتناء، والميتة ولو لمضطر، إلا سمكا وجرادا وجندبا لحل أكلها. الرابع: أن يكون المبيع ملكا للبائع وقت العقد، وكذا الثمن، أو مأذونا له أي لبائعه فيه، أي في بيعه من مالكه أو من الشارع، كالأب يتصرف في مال ولده الصغير، وكالحاكم يتصرف في مال اليتيم والغائب وقت العقد، ولو ظن المالك والمأذون له عدم الملك والإذن له في بيعه، إن الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر لا في لا بما في ظن المكلف. فلا يصح بيع الفضولي ولا شراؤه ولو أجيز تصرفه بعد، أي بعد العقد. هذا على المشهور عند المتأخرين، بيع الفضولي لا يصح ولو أجيز، وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة. والقول الثاني صحته بعد الإجازة، وقبل الإجازة متوقف على إجازته ويشتري بماله لنفسه. لكن ما هو بيع الفضولي؟ بيع الفضولي أو شراء الفضولي هو تصرف من لم يؤذن له بهذا البيع أو الشراء، تصرف إيش؟ من لم يؤذن له في هذا البيع أو الشراء. أعطيت رجل 1000 دينار وقلت له أنا أريد السيارة الفلانية بالموديل الفلاني باللون الفلاني، ذكرت له الصفات التي تكفي في شرائها، ذهب إلى السوق ووجد السيارة اللي حسب ما ذكرت له من أوصافها فاشتراها، ثم وجد تليفون سعره مناسب واشترى. هذا هو بيع إيش؟ صار هذا شراء الفضولي، اشترى تليفون أنت ما أذنت له، أنت أذنت له بالسيارة فقط، هذا صار إيش؟ شراءه هنا شراء فضولي. واضح؟ هذه صفة هذه كيفية الشراء. أما البيع مثله، لو أنت أعطيته مثلا سيارة وقلت السيارة هذه رح بيعها، باعها ولقى التليفون في الدرج قال بعد والله جاب لي سعر باعها، هذا كذلك بيع إيش؟ هذا كله يسمى تصرف الفضولي. المشهور من المذهب يقول: فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد، يعني لو أجازه المالك بعد ذلك. القول الثاني صحته لكن نعم موقوفا على الإذن، فإذا أذن له فإنه يصح، وهذا الثاني أصح، وهو الذي يشهد له حديث إيش؟ عروة بن الجعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار وذهب إلى السوق واشترى إيش؟ شاتين بدينار، ثم باع الشاه بدينار وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه شاة ودينار. قال: الخامس: القدرة على تسليمه، أي تسليم المبيع، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، فلا يصح بيع العبد الآبق والجمل الشارد سواء علم مكانه أو جهله، ولو كان بيع الآبق والشارد لقادر على تسليمه. الآبق والشارد المعنى واحد، لكن خص الإباق للمملوك والشرود للدواب من باب التمييز في الألفاظ فقط، أو من باب يعني تنويعها، ولا المعنى واحد كله هروب. نعم. قال: ولا سمك بماء إلا مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه، ولا طائر بمكان يصعب أخذه منه. السادس: معرفة الثمن والمثمن للمتعاقدين، إما بالوصف، والبيع بالوصف مخصوص بما يجوز السلم فيه، أو المشاهدة له حال العقد أو قبله، أي العقد بيسير، يعني إذا سبقت الرؤية العقد بزمن لا تتغير العين فيه تغييرا ظاهرا فالعقد صحيح. السابع أن يكون منجزا فلا يصح البيع ولا الشراء معلقا كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو بعتك إن رضي زيد. وجه عدم انعقاده كونه عقد معاوضة ومقتضى عقد المعاوضة نقل الملك حال العقد والشرط يمنعه. ويصح بعت وقبلت إن شاء الله تعالى وهو المذهب. ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صفقة واحدة صح في المعلوم بقسطه من الثمن. وإن تعذرت معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم كقوله بعتك هذه الفرس وما في بطن هذه الفرس الأخرى فالبيع باطل، لأن المجهول لا يصح بيعه لجهالته والمعلوم مجهول الثمن. هذا عند أهل العلم تسمى إيش؟ بيوع تفريق الصفقة، أنه يبيع لك شيء مأذون صحيح وشيء غير صحيح، تفرق الصفقة فيما توفرت فيه الشروط الصحة وما لا تتوفر فيه الشروط ففيه البطلان. والمعلوم مجهول الثمن ولا سبيل إلى معرفته، لأن معرفته إنما تكون بتقسيط الثمن عليهما، والمجهول لا يمكن تقويمه فيتعذر التقسيط. قال فصل: ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد قليلا كان البيع أو كثيرا. ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر عقب جلوس الإمام على المنبر، منبر لأنه الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وذروا البيع. تنبيه قال المنقح أو قبله لمن منزله بعيد بحيث إنه لا يدركها انتهى. ويستثنى من ذلك مسائل أشير إليها، إلا من حاجة كمضطر إلى طعام وشراب وعريان وجلس سترة وككفن ومؤنة تجهيز لميت خيف فساده بتأخره، أو وجود أبيه ونحوه يباع مع من لو تركه لذهب به، مركوب لعاجز عن المشي إلى موضع الجمعة أو ضرير عادم قائدا ونحوه. وكذا أي وكالبيع والشراء بعد نداء الجمعة الذي عند المنبر. واضح المسائل يعني المستثنى، ها في إشكال ما في إشكال؟ إذا في إشكال قال: وكذا أي وكالبيع والشراء بعد نداء الجمعة الذي عند المنبر لو تضايق وقت الصلاة المكتوبة لوجود المعنى الذي منع المكلف من أجله البيع والشراء بعد نداء الجمعة. وعلم من قوله بيع ولا شراء أنه لو كان أحد المتعاقدين تلزمه الصلاة والآخر لا تلزمه، كالعبد والمرأة إذا باعا أو اشتريا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها أنه لا يصح البيع في الأصح. وكذا إذا وجد الإيجاب قبل النداء والقبول بعده. ويصح إمضاء بيع وبقية العقود كقرض ورهن وضمان ونكاح. قال: ولا يصح بيع العنب أو العصير لمتخذه خمرا ولا مأكول ومشروب ومشموم وقدح لمن يشرب عليه أو به مسكرا. ولا يصح بيع البيض والجوز ونحوهما كالبندق للقمار. ولا يصح بيع السلاح ونحوه كالترس والدرع في الفتنة أو لأهل الحرب أو قطاع الطريق إذا علم البائع ذلك من مشتريه ولو بقراء لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا يصح بيع أمة أو غلام لمن عرف بوطئ دبر أو غناء. ولا يصح بيع قن ذكر أو أنثى مسلم لكافر ولو وكيل مسلم لا يعتق عليه أي على الكافر، لأنه يمنع من استدامة ملكه عليه فمنع ابتدائه كالنكاح. أما إذا كان العبد المسلم يعتق على الكافر بالقرابة فإنه يصح شراؤه له على الأصح، لأن ملكه لا يستقر عليه إنما يعتق بمجرد ذلك في الحال ويزول الملك عنه بالكلية ويحصل له من نفع الحرية أضعاف ما حصل له من الإهانة بالرق في لحظة يسيرة. فإن ملك الكافر رقيقا مسلما بإرث أو غيره أجبر على إزالة ملكه عنه، ولا تكفي مكاتبته ولا بيعه بخيار. ولا يصح بيع بالتنوين على بيع المسلم زمن الخيارين كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة، أو أنا أعطيك خيرا منها بثمنها، أو يعرض أو أنا أعطيك خيرا منها بثمنها، أو أن يعرض عليه سلعة يرغب فيها المشتري ليفسخ البيع ويعقد معه. ولا يصح أيضا شراء عليه على شراء المسلم كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة، وكذا اقتراضه على اقتراضه من يعقد القرض معه فيقول له آخر اقرضني ذلك قبل تقبيضه بالأول فيفسخه وينفعه للثاني، وكذا اتهابه على اتهابه وطلب عمله في الولايات بعد طلب غيره ونحو ذلك. وكذا المساقات والمزارعة والجعالة ونحو ذلك كلها كالبيع، فتحرم ولا تصح إذا سمح قياسا على البيع لما في ذلك من الإيذاء. وأما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح من البائع فحرام، وهو أن يتساوما في غير المناداة حتى يحصل الرضا من البائع. فأما المزايدة في المنادات فجائزة، وعلم مما تقدم أن السوم على سوم المسلم مع عدم رضا البائع لا يحرم. وأما بيع المصحف فحرام ولو في دين، لأن في بيعه ابتذال له وترك لتعظيمه ولا يصح لكافر. نعم يصح، لكن قصدي يحرم بيع المصحف لكن يصح، يحرم مع الصحة، هذا المذهب. وأما بيع الأمة التي يطعها قبل استبرائها فحرام، ويصح العقد في السوم على السوم وفي بيع المصحف إذا كان المشتري مسلما. شف، ويصح العقد في السوم على السوم وفي بيع المصحف إذا كان المشتري مسلما، أما إذا كان كافر لا. وفي بيع المصحف إذا كان المشتري مسلما، وفي بيع الأمة التي يطعها قبل استبرائها. ولا يصح التصرف ببيع وهبة وغيرهما في المقبوض بعقد فاسد، ويضمن هو وزيادته كمغصوب إذا تلف أو أتلفه ما لم يدخل في ملك القابض، كالمقبوض على وجه السوم، فإن كان مثليا ضمنه بمثله أو متقوما فبقيمته. لكن لو اشترى ثمرة شجرة شراء فاسدة وخلى البائع بينه وبينه على شجره لم يضمنه بذلك لعدم ثبوت يده عليه، ذكر بعض أصحابنا أنه محل وفاق قاله ابن رجب في القواعد. نقف على هذا إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.